في عبرة الموت آية لمعتبر، وفي زواجره ربع لمزدجر. ما بال من سكنوا رحب القصور نسوا أحوال أحبابهم في أضيق الحفر. بالأمس ساروا بهم والحزن يغمرهم، وأودعوهم بلا أحد مطبق حصري. ما بين زفرة صادر جاش لاعجها، وبين دمع من العينين منحدري. وقيل ما قيل في الدنيا وباطلها، وخيل أنهم تبوا من الأشر. واليوم عادوا إلى مألوف غفلتهم، كأن دائرة الأيام لم تدري. ويعدلون لآهة أرددها، ودمع عين كذوب الجمر منهمر. يا صح لا تعدلوني في البكاء، وقد فقدت أمي فقلبي ليس من حجر. يا صحب لا تعذلوني في البكاء، وقد فقدت أمي فقلبي ليس من حجري. فقدت أمي فقلبي ليس من حجري. قلبي قد انتزعت منه حشاشته، في فجأة والردى لون من القدر. أمي وكان الضياء في دجى عمري، وموئل النفس في الجل ومدخري. أمي وكان الضياء في دجى عمري، وموئل النفس في الجل ومدخري. وكنت في نظر الحب الرؤوم لها، مجسم الفضل في الدنيا على عجري. ودعتها قبل شهر في ارتقاء بغد دقي، وعشنا معا بالروح في سفري. وعدت في لفة حضر أصحابها، فما لها لتناديني هلا عمري. ولا تمد يدا نحوي تعانقني، ولا تسائل عما جد من خبري. وجدتها جسدا مسجا، وصفرتها نور رهيف سرى من جسمها العطري. فما ملكت كبابا فوق مبسمها، ورأسها والجواف القلب كالشرر. فما ملكت كبابا فوق مبسمها، ورأسها والجواف القلب كالشرر. سلمت لله في حمد الرضا، وأنا أبكي وأبكي وقد أبكي مدى عمري. سلمت لله في حمد الرضا، وأنا أبكي وأبكي وقد أبكي مدى عمري. سلمت لله في حمد الرضا، وأنا أبكي وأبكي وقد أبكي مدى عمري.